دردحتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. حكي فرب بكرا الخير يفكر بكرا المال يفكر بكرا الصحة يفكر بكرا الجاه يفكر بكرا الملك يفكر بكرا الفضل. ايوا تطلحوا غاينك تطلط حيت من كرانين والعياذ بالله انت في درس قوه الفلوس ويني والعياذ بالله انت كيحبوا يعني يعيش حزلت هل فلوس لان هل فيرمات هل بهايم هاي زقرن هل خضرت هل ديسير ويني والو يعيش العياذ بالله الجوع لقحت تعيش تروان حل المصايب وريس الحوايج قدانين وريس السدو ما يفولكين وري قنف ما يفولكين وريس السما يفولكين يعني الحياه نسوا العياذ بالله حرمه قايونس هاتي ربي سبحانه وتعالى كيفان يرى يظل خيرا تقيك يزر يزر حتى لوان كزرت حيت تقمين كيدير الانسان يحاول ما امكن يعني ينفخ في تقمين هان هنش كان كلوت يغزغ من حقوق الزوجه على زوجها. اذا نزغر معاشره في المعروف اولا اتعلمتي تمغرت انك الامور الدينس الامور زلتنس الامور الحجاب النس الامور العلم يقداح والسين يعني فلست نفقت هاك اللي سنا ربي سبحانه وتعالى لينفق ذو ساعه من ساعته. زغر معاشره في المعروف ايضا يعني الكلمة الطيبة البعن توالت مغارت يحسن تجمع تفولكين يفيس الدهب تفاس الدهب تفاس الياقوت تفاس الجوهر تفاس الفلوس تفاس النيس تفيت الكلمة الطيبة صادقة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أردتني الكلمة الطيبة صادقة تجمع تفولكين تقال صادقة وكان ما يستحق الصدقة انت مغارت انك لدي كيعيشن لدي كيفنان الشباب نس ليا كيف العمر نس ليا كيف الدات نس ليا كيف الحياه نس تم غارت اللي حبسنا قايون صحت قمينك يعني انت زرت كلام يدني حي قاور حبر راه كل تجمعتي فول كان اللي تصي سلم ضوء حنك شمس تقميسك العبسه وتولى اسقر ريدل وراو كيسول بعدا ورس انت ما تياغد فالانسان تتبع انت ولا يقدر تما غارت تكسب تغارت تجمعت تجمعت يقدر تكسب تما غارت في الخاطر الكلمة الطيبة صدق رب سبحانه وتعالى نحن القرآن وقولوا للناس حسنا يعني نتميد انت جمعتي فولكين الزغميد نتا مغارتنك تحاول دائما يعني تي تجمعتي فولكين دو تفلغ الفوحش تقمينك حتى كالحجد ايوا فلان اكون غير الله يرحمه ديم كنت سقدت خطا اكمل جزا ربي سخير سقدت خطا ربي سامحياتي ما طلحن شويه نيت ايت نيت داوي حتى تحت اكمل جزا ربي سخير هذا مي في ربي هذا مي سكر ربي هذا مي يهضر ربي تروان يرحم ربي الوالدين. اذا انت جمعتي فولك انت كالصدقه ربي سبحانه وتعالى صفد موسى عليه السلام دار فرعون صفد ربي موسى اللي قال النبي دار فرعون اللي قال الملحد انت ظهروني صفد دار فرعون الناس فقولا له قولا لينا إن السيرة دار فرعون إن يتسد تجمعتي فولكين يعني تحاول ما تديس تجمعات في مصل خطر أو رمي يريد صغر أصلا ربي فتم غارتنك أيضا يخصد حاولت يعني أمام مسلم الدولي تفوق العبد منك. النبي صلى الله عليه وسلم قالتني مثل المؤمن كمثل النحلة لا يأكل طيبا ولا إلا يضع ولا يضع إلا طيبة. إنسان يحاول ما أمكن أديتين تجمعتي فولكين هن تجمعتي فولكين أتل إنسان دار ربي سبحانه وتعالى درجات. إن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه عند الله يعني درجات يسمق يقدر دينا كان جمعت أرت ترفع دار ربي سبحانه وتعالى تلية الدرجات دي قدر دحين كان جمعت أرت نتلح والعياذ بالله يعني في أسفل سافلة دنزغ المعاملة المعاشرة للزوجة الكلمة الطيبة يعني تجمعتي فولكين تجمعتي إنقين تجمعتي عدلن تجمعتي غوسن تعاودت تسولت مغارتنك تعتبرت بأنها تقولت ماك حل الإسلام تقولت ماك حل الدين تقى شريكة الحياة تخدي استشوار تدي استناقاش تجمعام إلي الحوار قراتون ماش أنت فترق زوري سوت مغارتن سكو العيد بالله سكيت شيرتا أقولي قيز ضرم موت فيس قن باقي سكيت تحرك أنت زون لماكينة يحني كشم سقمي سكوت كل شيء فيس يقن كلا البيت يغوبش ولكن يحفو صبرك كله تنصى يعني واتس يحني تمغارت هرقز الميسكا حبر هذا التعجاب إذا ما يمكنش يحديك شمس تقمي وكني بدا وليس نسفري وكان هان النبي صلى الله عليه وسلم يكتين كان يسمر مع أهله بالليل يكتين النبي صلى الله عليه وسلم يسمرتهم غالي نسكون وضيد نشدني سنتي من سي جمع دي سنتي سقصع فلانا ما تسكر فلانا ما تسنوى فلانا ما تدار ميوشكان يكتين النبي صلى الله عليه وسلم أردي التاوي عائشة تفرخين مزينة دي ستلعى بنت يعني وكان يحديك شمال حبون تريد تصل النبي صلى الله عليه وسلم ديك كاتين النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أريد تكنو أريد تسمقون حدو يعني حدو فوسن سارت تسمقون حيث مقان أريد تلعبن يكتي النبي صلى الله عليه وسلم راه يحبوا دون الباب ان عائشه زيد تزرزر اش راه سيقرا باش تزرى يعني اسم قالت تلعب نستني صافي وداكم صافي وداكم اكي حسن يودي يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم ملي كيسي سوات تمغرتنس ملي كاستينيكا راه تعمل تمر اي تعمل تمغرتنس صلى الله عليه وسلم. اذا الانسان الكلمه الطيبه ايضا تجاز غير معاشره بالمعروف وكان العدد ميد والعياذ بالله يحتوش كي تزرت تجمعين اللي تنيت مغارت نزهان والعياذ بالله قسند غير السبان تجمعتي خشن الكفر الشتم القبح يعني والعياذ بالله تمغارت انت قدرت يعني سند كلام بنادم لوريسوان وريصلح. كذلك الزغل معاشره بالمعروف الانسان ادوي تشكحت مغارت النص الانسان الدرسي اللي تثقه بهري قتحت مغارت النص ماشي بعد ما لا يتخون الرجل اهله يعني ادول تغفلت مغارت أنا كتيني غصيد رانكش محق باللوق باش تزرح ما تسكار أنا كدولي فولكي ولا راه تصفرح تفتح واحد الصفرح وريحت بلا السنيح باش تزرح ما تسالا أنا هونش كندولي فولكي هاني كاع هونش كنزغ الشك حت مغارت اللي كاع الزغل فتح الأبواب من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم ريتيني حديث جابر لا يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يتطلب عثراتهم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم هنوان يفتني غيبية المدة واللي كان العدد السن يحديري أديري ريب لا يعلم تم غارت النس بس زعما أي زرما تسالان ولا ما تسكن ولا ما غنين ولا ما غني فوق يتخونهم أو يتطلب عثراتهم يعني العدد ميد نسكن هكا عرفتو يزرك رين الناس عفاك قوري مين تقمي زرما يكشم زرما يتفوق ولا لسه في التام غارت سكرم ماني تبع تحت وردين ولا لسه روس غيرك الفلوس الدكرم ماني إزرزت تنتسي يحكي يحور تيق تحت مغارة هذه كل الدرجات يحديث وتفاهمت الشرع من ربي ما وقت حتى جات كله مشكل بس تقلبت تقلبت غير تكلم قادير تكلم الزلات تا مغارة اني حاوك تسكركرا يستر ترب وري بين والو عادي قراك ديس ربي سبحانه وتعالى يحدو زرت كيك والو ولا يبينك والو ولا راك يبين وتسكريات علاش كي تنباش تقلبت وهادك شمح ضييد هاد حب واحد دول كشا نحب واحد دول ليزار ولا يسرح كلاموش جناح دو كله غادتي يقا زغ الشك حت مغارة ولي قا زغ المعاشرة بالمعروف كي تا مغارت منك مهندس في الشرع ربي من الاول اشكون اللي قال مشكل ميدن اصلي زوال حتى هن ولوك السنه ما فتهن ولوك السنه ما درنا ولا ما تسكن اما وني بلا الحياه في الشرع ربي هن كله غادير تيهما ما دام تا مغارت مزغرس ربي تسالات لزليت الناس تسالات تير الناس تسالات الونس هن وراك يجوز يعني استحبوت ولا استرقابت ولا تكشمت على غفله ولا ورات سكرت الحس يعني كتفتح راسك السر الحوايج الاولى حنا السر السر حاسس السيق حيمي ولا زرح ما تسكره كله مش كان هنو اللي قزغ المعاشرة بالمعروف وكان يلعداد مدن هن ارتقعون حل غلطان نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله بالليل يتخونهم أو يتطلب عثراتهم وكان كأيضا النهي باش بلا ما تديكش مفيت تقمين صديد ولا بلاتني علم قيس النهي باش تعلمت تقمين كيسا تتوريت خصوصا غلاد العصر لا وسائل التليفون لا مسات سواتي لا مسات اتصلت اتصفت تبرات ولا تتساولت باش يتقمى يكون باش تكشمت كي تفتم غارت مثلا ورتسقاد دال حالة النس ولا ورتلسك كرا الحوايج نقينين ولا ورتسيسة تشك إن بسميناك لا يطرق الرجل لا تطرق لا تدخل بالليل حتى تستعد يعني المغيبة وتمتشط الشعثاء إنك الدور تكشم على غفلة باش تم غارت أنت قلحنا تسقاد دال حالة النس تسنقي دات النس تلسح حوايج نس فولكينين باش تقسو القزنس يحدوش كح السفر استدياف يعني على أحسن حال وعلى أحسن إما ولا ديكش معلا غفلة والعياذ بالله تريد تفتا مغارت النس يعني وفلس تعود وسنسة ديشك ولا يزرى أبلا الحاج اللي تريد تعجبن ولا يرى من امرأته إلا ما يسوءه. إذن زغل معاشرة بالمعروف المعاشرة للزوجة يعني أن لا يتخونها القسر يشكل إنسان نفلسه للتعسيس نفلسه سكري عساسن يحسوا لي بينك الحج يجتمع النس يجل أمور رفتنت غيك اللي سير ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم.